الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند فصل في ميراث الجد مع الإخوة، ولخصنا المسألة في أمرين. قلنا إذا كان الجد والإخوة ليس معهم صاحب فرض، فالجد له الأفضل من أمرين، هما المقاسمة كأخ مثلهم أو ثلث المال. وإن كان هناك صاحب فرض معهم فله أفضل ثلاثة خيارات، وهي المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. قلنا هذا الكلام، الآن نقرأ الكتاب. قال المصنف: قال رحمه الله: فصل. والجد لأب وإن علا بمحض الذكور مع ولد أبوين أو ولد أب ذكر أو أنثى واحدا أو متعددا كأخ منهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث، وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه. طيب لحظة، الآن بس ضعوا الأرقام اللي أقولها. عند قوله مع ولد الأبوين ضعوا رقم واحد، هذا تقسيم رئيسي الآن، واحد داخل مثلا مربع. ثم في مقاسمتهم كأخ منهم في مقاسمتهم، هذه إشارة للمقاسمة، ضعوا عندها ألف. أكمل يا شيخ، لأنه سيأتي بعدين ويذكر باء وهي ثلث المال، سيبين بعدين في مقاسمتهم، إلا إذا كانت المقاسمة سيذكر بعد ذلك، إذا كانت المقاسمة أنقص له فيلجأ إلى ثلث المال. تفضل. فجد وأخت له سهمان ولها سهم. واضح هذا، جد وأخت، اعتبروا أخ وأخت، إذن سهمان وسهم. نعم. جد وأخ لكل سهم. نعم. جد وأختان له سهمان ولكل منهن سهم. كأنه أخ وأختين، الذكر له حظ الأنثيين، يصير هو بسهمين وهما بسهمين أيضا، كلاهم يعني كل واحد منهم، كل واحدة منهم، لا لا لا، النصف له سهمان والأختان لهن سهمان، كل أخت لها سهم. تفضل. وجد. جد وثلاث أخوات له سهمان. له سهمان وهن كل واحدة منهن سهم. نعم. تفضل يا شيخ. جد وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم. نعم. جد وأخ وأخت للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم. نعم. وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس، والباقي للجد والأخ وباقي للجد والأخ مقاسمة. الجدة السدس، ترى الجدة ليس لها إلا السدس، ما فيه، هي تحجب بجدة أقرب منها أو بأم، أو تأخذ السدس إذا ورثت السدس. وإذا كانت أكثر من جدة متساويات في الدرجة، أم أم وأم أب، فالسدس بينهما. طيب أكمل. إيش؟ والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي. نعم. طيب. فإن نقصته أي الجد المقاسمة عن ثلث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض. بس ضعوا عند ثلث المال باء. أيوة. إذا لم يكن، إذا لم يكن معهم صاحب فرض أعطيه، أي أعطي ثلث المال. نعم. كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين، وجد وأربع أخوات، وجد وأخ وأختين. طيب واضح هذه المسألة. أكمل. ومع ذي فرض ضعوا الآن رقم اثنين داخل مربع، هذا التقسيم الثاني، لأنه أول بدون صاحب فرض، الآن مع صاحب فرض. تفضل. ومع ذي فرض كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد بعده، أي بعد ذي الفرض، واحدا كان أو أكثر. أيوة. الأحظ من المقاسمة. المقاسمة ضعوا ألف، هذا الحال الأول. نعم. كزوجة وجد وأخت من أربعة. نعم. للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم. نعم. أو ثلث ما بقي، هذا باء، كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر، للأم ثلث، للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أخ سهمان أو سدس الكل، وهذا جيم، كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة، فإن لم يبق بعد ذوي الفروض سوى السدس كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة أعطيه. انتبهوا، هذه مسألة جديدة. يقول لو كان ليس في ليس باقي، ليس هناك باقي بعد أصحاب الفروض إلا السدس فقط، إلا السدس فقط، يقول فنلغي القاعدة هذه كلها ونعطي السدس لمن؟ للجد. إذا نفهم من هذا، انتبهوا معي، إذا كان كلامنا هذا في التخيير، إحنا نخيره مع أصحاب الفروض بين ثلاثة خيارات، الأفضل من ثلاثة، هذا كلام متى؟ إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض يزيد على السدس، أما إذا كان هو السدس فقط فيأخذه الجد، معناها هذا دليل أن الجد أقوى من الإخوة، سيأخذه الجد. طب إذا كان باقي أقل من السدس كم نعطي الجد؟ نعطيه السدس كامل وتعول المسألة. طيب إذا كان الباقي ما يبقى شيء نعطيه السدس، يعني لا ننقص الجد عن السدس أبدا. الخيارات التي ذكرناها فيما إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض يزيد على السدس هو هذا الذي يخير، وإلا فنعطيه السدس. تفضل الشيخ. فإن لم يبق بعد ذوي الفروض سوى السدس كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة أعطيه، أي أعطي الجد السدس الباقي. نعم. وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة. طيب فهمنا هذه القاعدة، إذا بقي السدس أو أقل من السدس فيكون السدس للجد ونسقط البقية، هذا هو هذه القاعدة، إلا في صورة واحدة وهي مسألة الأكدرية. إلا في الأكدرية. تفضل. إلا الأخت في الأكدرية. الأكدرية مسألة بعينها لا تتغير، وهذه المسألة سيذكرها الآن المصنف، هكذا قسمها زيد، وسميت أكدرية لأنها كدرت أصول زيد، هي على خلاف الجادة يعني. طيب إلا الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت وجد، للزوج النصف وللأم الثلث، يفضل سدس يأخذه الجد ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة، ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة، وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فتصح من 27، للزوج 9 وللأم 6 وللجد 8 وللأخت 4، سميت الأكدرية لتكديرها لأصول زيد رضي الله عنه في الجد والإخوة. نعم، لحظة، الآن ليس المقام مقام شرح الأكدرية، شرح الأكدرية في مكان آخر، وأنا يعني لم أنبه في بداية الدرس أنه إحنا الآن نقرأ كتاب الفرائض من الروض، أما شرح الفرائض بالتفصيل كان في دورة مستقلة هناك مكانها، هنا الآن مجرد مراجعة مع ناس، اللي درس سيراجع واللي ما درس سيعرف أشياء وأشياء تحتاج إلى الدرس المفصل. خلاصة الكلام في الأكدرية ماذا؟ إنه عندنا زوج وأم وهما تمامها، فالزوج والأم سنعطيهم ميراثهما، سيبقى الجد والأخت. في البداية نعطي للجد السدس ونعطي للأخت النصف، هذا كلام غير معقول، الأخت ما تأخذ أكثر من الجد، لكن هكذا نقسمها، الجد السدس والأخت النصف ميراثها. ثم بعد أن يخرج الزوج والأم، ما أخذه الجد مع الأخت اللي هو نصف وسدس سيكون مقداره أربعة، الأربعة هذه نعيد تقسيمها بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معناه. ففي هذه الحالة سيأخذ هو عفوا مش للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما سيأخذ على عدد الرؤوس، صراحة نجي عن عدد بنعتبره هو براسين، يعني المسألة أصلا أنتم معكم الورقة، المسألة سنجعلها عولها من تسعة، المسألة من تسعة، ثلاثة للزوج والأم اثنين والجد واحد سدس والأخت ثلاثة نصف الستة، ثم عالت إلى التسعة. قال وللجد ثمانية وسار الآن الجد له واحد والأخت لها ثلاثة. يا إخواني الجد سيأخذ السدس، والبنت والأخت ستأخذ كم؟ النصف. سنجمع الجد نصيب الجد والأخت ثم نقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمتوا المسألة؟ نقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي ستأخذ بعد ذلك نصف ما واحد. ما للجد ها؟ واحد. لا لا مو واحد، لأنه نصيبهم أصلا ما راح ينقسم كذا، نصيبهم الاثنين أربعة. عشان نقسم الأربعة عليهم نحتاج أنه نضرب الأربعة في ثلاثة، يعني نضرب المسألة كلها في ثلاثة، فيصير نصيب الاثنين 12، هو سيأخذ ثمانية وهي ستأخذ أربعة اللي هو نصف. تفضل. ولا يعول في مسائل الجد غيرها. طيب، هذا الحكم الأول للأكدرية، إنه ما يدخل عول في مسائل الجد إلا في الأكدرية. والشيء الثاني، ولا يفرض لأخت معه أي مع الجد ابتداء إلا بها أي بالأكدرية. إذا الأكدرية تختلف عن غيرها، وكدرت أصول زيد في هذين الأمرين، دخلها العول على خلاف الأصل، وفرض للأخت فرض على خلاف الأصل. طيب أكمل إيش؟ أيوه. الآن بعد ذلك دخل في مسائل المعادة. اكتبوا المعادة. المعادة كمان أغرب من هذه الأكدرية. ما هي المعادة؟ وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذه نصيبه، يعني بعد أخذ الجد نصيبه. نعم. وولد الأبي ذكر ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر، إذا انفردوا عن ولد الأبوين معه أي مع الجد كولد الأبوين فيما سبق. لحظة قبل أن نقرأ المعادة بس ألخصها باختصار. إيش المعادة؟ إحنا الآن لما نتكلم نقول الجد مع الإخوة، إذا في صاحب فرض، إذا لم يوجد صاحب فرض، تذكرون التقسيم، ما في صاحب فرض خيارين، إذا وجد صاحب فرض ثلاثة خيارات. نتكلم عن الجد مع أي نوع من الإخوة؟ إخوة لأب ولا الإخوة لأشقاء ولا أي واحد فيهم؟ كلاهما، يعني إما أشقاء أو لأب. لكن تصور لو كان الذي مع الجد كلا النوعين، يعني مجموعة إخوة أشقاء ومجموعة إخوة لأب، كلاهما موجود مع ال... فكيف نفعل؟ قبل كيف نفعل؟ فهمتوا تصورتوا الكلام اللي أقوله؟ إذا وجد مع الجد الأشقاء والإخوة لأب كلاهما موجود، فكيف نعمل؟ نعمل كالتالي: سيتعامل الجد مع الفئتين على أنها فئة واحدة، عشان كده سميت معادة. يعني إيش؟ يعني الإخوة الأشقاء سيعتدون بالإخوة لأب ويدخلونهم معهم كأنهم أشقاء، في مقابل من؟ الجد. طبعا إذا أدخلوهم في مقابل الجد رح ينقصوا حصة الجد، صح ولا لا؟ سينقصوا حصة الجد. ثم بعد ذلك، بعد ما يأخذوا حصتهم، ينفردونهم، فهمتوا؟ ينفردونهم بالحصة، ويخرجوا الإخوة لأب، يخرجوهم برا ما يرثون، إلا إذا كان اللي هو الشقيقة، الأشقاء يعني، إلا أن تكون أخت شقيقة فتأخذ فرضها وتعطي ما بقي لهؤلاء. كلام واضح؟ إذن في مسائل المعادة، إذا اجتمع الصنفان اللي هم الأشقاء والذين هم لأب في أمام الجد، فيعتدون ببعض أمام الجد وينقصوا نصيب الجد، ثم يرجعوا يتحاسبوا بينهم بالطريقة الصحيحة. ما هي الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة أحيانا الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب فسيحجبونهم، وأحيانا لا، الإناث من الأشقاء يأخذون الفريضة، يعني النساء الأخت الشقيقة ستأخذ فرضها وتعطي الباقي للإخوة لأب. فهمتوا الفكرة؟ أكمل يا شيخ الآن. وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذ نصيبه. لا لا، يا ليت تعيد من وولد الأب ذكرا كان أو أنثى. وولد الأب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر، إذا انفردوا عن ولد الأبوين معه أي مع الجد كولد الأبوين فيما سبق. خلاص، هذا إذا انفردوا. طيب، وإذا اجتمعوا، هنا تجي مسائل المعادة. نعم. أي فإن اجتمعوا، أي اجتمع الأشقاء وولد الأب، عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب. يعني اعتد به وأدخله. نعم. فإذا قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب. إذا قاسموا الجد أخذ عصبة ولد الأبوين اللي هم الأشقاء ما بيد ولد الأب، لأنه في الحقيقة يحجبونهم. طيب أكمل. كيف يعني؟ خلص هذا تقسيم الصحابة رضي الله عنهم، الآن إذا اعتبرناهم أشقاء ما نحجبهم، وفي الحقيقة هم حجبوا، لكن كل اللي حصل إنهم أنقصوا نصيب الجد. نعم تفضل. كجد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد سهم والباقي. لاحظوا الآن الأخ لأب إذا أو الأخ الشقيق إذا اعتد بالأخ لأب في مقابل الجد، لأنه انتبهوا لو ألغينا الأخ لأب الجد ما هو الأفضل له؟ المقاسمة. الآن لاحظوا جد وأخ شقيق وأخ لأب، لو ألغينا الأخ لأب إيش الأفضل للمقاسمة؟ طيب إذا اعتبرنا الأخ لأب واعتدينا بالأخ لأب أصبح ثلث المال، صار الثلث له، صح ولا لا؟ المقاسمة استوي، خلاص استوي، لكنه مين نزل من نصف المال إلى ثلث المال. ثم بعد ذلك بعد ما يأخذ الجد نصيبه الباقي سيأخذه، ستصبح كأنها مسألة جديدة. ما هي؟ عندنا مال وعندنا أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يرث الشقيق؟ هذا اللي حصل، يعني كأنها مسألتان. تفضل. فللجد سهم والباقي للشقيق لأنه أقوى تعصيبا من الأخ لأب. نعم هذا إذا كانوا ذكور، لكن إذا كان الشقيق أنثى يعني شقيقة. تفضل. وتأخذ أنثاهم إذا كانت واحدة تمام فرضها. نعم. وهو النصف وما بقي لولد الأب. نعم. فجد وشقيقة وأخ لأب تصح من عشرة. المسألة من عشرة. أيوة. للجد أربعة. الآن هنا الجد ماذا سيعمل؟ سيقاسم ولا يأخذ ثلث المال؟ يقاسم بس حتى في المقاسمة سيقاسم لكن سينزل نصيبه. طيب لأنه إذا عشرة يصير أربعة وأربعة واثنان، هي تصح من عشرة. للجد أربعة وللشقيقة خمسة. الشقيقة أمام الجد أخذت أربعة، والأخ لأب أمام الجد أخذ إيش؟ أخذ اثنين. ثم بعد ذلك أصبح عند الشقيقة والأخ لأب ستة. كيف نقسم الستة بينهما بعد ما انتهينا من الجد؟ الأخت ستقول أنا أصلا صاحبة نصف، فكم النصف من أصل المسألة؟ المسألة من عشرة خمسة، إذا أخذ الخمسة يبقى لك واحد أيها الأخ لأب وأنت عاصم، خذ الباقي. هذا الذي يحصل. وللأبي وللأخ لأبي ما بقي وهو سهم. فإن كانت الشقيقتان ثنتين فأكثر لم يتصور أن يبقى لولد الأبي شيء. السبب إيش؟ إنه إذا كانت شقيقتان فالشقيقتان لهما الثلثان، فهما سيطالبوا بأكثر من الستة، فيكون أخذوا يعني أخذوا نصيبهم ولم يبقى شيء للأخ لأب. تفضل يا شيخ أكمل. وللأخ لأب ما بقي وهو سهم. فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر لم يتصور أن يبقى لولد الأب شيء. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم. في أحوال الأم. طيب. وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ذكرا كان ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما، لمفهوم قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. خلاصة السدس الآن للأم ترثه بشرطين، السدس مع وجود الفرع الوارث أو جمع الإخوة، جمع من الإخوة إذا وجد هذا أو ذاك. وجود الفرع الوارث للميت مش لها طبعا، ووجود جمع الإخوة يعني وجود أكثر من أخ. جمع الإخوة في هذا المكان ليس المقصود به الثلاثة، الجمع هنا يبدأ باثنين، وجود أكثر من أخ. فهمت المسألة؟ إذن الأم إذا كانت في المسألة أم وابن لها السدس، أم وأخ، وأخ وأخت شقيقة، أخ وأخت لها السدس. طيب أم وأخ فقط؟ لا، الثلث. طيب أم وبنت وأخ؟ السدس عشان البنت ولا عشان الأخ؟ لا، ما في جمع، أخ واحد عشان البنت. طيب أكمل. والثلث متى؟ ولها الثلث مع عدمهم، أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات. لا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الإخوة والأخوات، فيرث ترث هي الثلث. إيه؟ أنتوا إذا للأم السدس نضع ألف، السدس ألف، هذا الخيار الأول، الحال الأول. الحال الثاني الثلث مع عدمهم نضع باء، يبقى الحال الثالث لأن هي لها ثلاثة أحوال. الثالث ثلث الباقي جيم، وثلث الباقي جيم. تفضل. ولها الثلث مع عدمهم، أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وثلث الباقي وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين. ثلث الباقي، اسمعوا، ضعوا جيم، قلنا هذا الحالة الثالثة، وهو في الحقيقة إما سدس، اتركوا اللي في الحقيقة. المهم ثلث الباقي متى نفهمها قبل ما نقرأ. ثلث الباقي متى تأخذه الأم؟ إذا وجد في المسألة أب وأم وأحد الزوجين، يعني أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة، ما تحل إلا بطريقة واحدة كالتالي. هذه المسائل تسمى مسألة إحدى الغراوين، كل واحدة فيهم إحدى الغراوين. مسائل الغراوين ما هي؟ زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم. فإن كان زوج وأب وأم فالمسألة من ستة، الزوج يأخذ النصف. كم النصف من ستة؟ ثلاثة. كم الباقي؟ سيبقى ثلاثة. الأم ستأخذ ثلث الباقي، تأخذ ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ واحد. والأب سيأخذ ما تبقى، يعني الأم ستأخذ واحد والأب سيأخذ اثنين. هذا إذا كان مع الزوج. طيب إذا كان الزوجة أب وأم وزوجة، فالمسألة من أربعة. الزوجة لها الربع لأنه ما في فرع وارث. كم الربع من الأربعة؟ واحد. كم بقي؟ ثلاثة. الأم لها ثلث الباقي، كم ثلث الباقي؟ واحد. يصير للأب ما تبقى اثنان. هكذا تحل. فهمتوا علي؟ إذا لاحظوا المصنف قال هو إما سدس ولا ربع، صحيح، لأنه في مسألة الزوج قلنا المسألة من ستة، والأم أخذت واحد معنى أخذت كم؟ سدس. والزوجة مسألة الزوجة قلنا من أربعة، والأم أخذت واحد يعني ربع. هذا هو معنى كلامه. أنا أفضل أنكم تحلوها بهذه الطريقة في الكتاب. طيب أكمل يا شيخ. وهو في الحقيقة إما السدس، وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين فتصح من ستة، وإما الربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما، أي مثل النصيبين في المسألتين، ويسميان بالغراوين والعمريتين، قضى فيهما عمر رضي الله عنه بذلك، وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم. انتهينا. الآن مسألة جديدة، تفضل. وولد الزنا والمنفي بلعان، عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط. نعم، في إرث فقط. المقصود أن ولد الزنا طبعا ينسب لأمه، المنفي بلعان المقصود ينسب لأمه. يقول عصبته إذا كان له أولاد، إذا كان له ذكور، أولاد ذكور، فهؤلاء عصبته، كبر يعني وتزوج وأنجب أولاد ذكور. إذا كان له ذكور من الولد أو أبناء هؤلاء العصبة. لكن من جهة أبيه لا، لأنه ما نعرف، ما نثبت له أب، فيصير عصبته من جهة أمه. قال عصبة أمه، ثم قال في إرث فقط، يعني عصبة أمه فاهمين مين؟ يعني أخوانها وأبوها وجدها من الذكور هم عصبته. قال في إرث فقط، اكتبوا لا في عقل، يعني ما يعقلون معه في الدية، ولا تزويج ولا ولاية مال، هم عصبة في الإرث. فلو فرضنا أن هذا الذي مات المنفي بلعان أو ولد الزنا مات وترك زوجة فقط، فالزوجة تستثارث الربع والباقي عصبة أمه. نشوف من هم عصبة أمه. أمه تركت من من الذكور اللي قرابتها اللي هو أب لها أو أب لها أو أخ لها أو كذا، فهمتم؟ إذا تركت أبا فهو العاصب، أخا هو العاصب، لكن ليسوا عصبة في الدية، في عقل الدية، ولا في الزواج، ولا في ولاية المال. أكمل يا شيخ ميراث الجدة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ميراث الجدة. نعم. ترث أم الأم. ضعوا رقم واحد، هذه الجدة الأولى الوارثة، إحنا ذكرنا ثلاث جدات يرثن، والثانية وأم الأبي، والثالثة وأم أبي الأبي فقط. فقط، يعني لو جاءت أم أبي أبي الأبي لا. طيب لو جاءت أم أم أبي الأبي لا ولا أيوة؟ لا ولا أيوة ولا ما سمعتوا؟ أعيد: أم أمي أبي الأبي. ها؟ بمحض الإناث. ترث ترث ترث، قلنا أم أبي الأبي، أبو الأب وأمهاته وين على ترث. أم أمي أبي الأبي، أم أمي أبي الأبي، ترث ولا ما ترث؟ ها؟ ترث. في أحد يقول ما ترث؟ ترث. خلاص أكمل أكمل يا شيخ. وإن علونا أمومة السدس، لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني. نعم، أنتوا الآن ما اتضحت المسألة؟ أنتوا شايفين الثلاثة واحد اثنين ثلاثة رقمتوا عليها؟ خلاص، أم الأم ضع فوقها أم أم أم ما شئت ترث. أم الأبي ضع فوقها أم ما شئت، أم أبي الأبي ضع فوقها أم ما شئت. فهمت المسألة؟ هذا ها؟ زود أب ثالث. شوف رقم ثلاثة الكتاب معك، رقم ثلاثة مين؟ أبو الأب. زيد أب ثالث، أمه لا ترث. لو ذكرنا ثلاثة آباء، أبو أبي الأبي أمه ما هي وارثة، جدة ولا لا؟ نعم جدة بس غير وارثة. تفضل يا شيخ. هي جدة وهي أم وهي محرم لكن ليست وارثة فقط. نعم. طيب، فإذا انفردت، فإن انفردت واحدة منهن أخذته، وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث أو تحاذين أي تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى. نعم. ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقا، وتسقط البعد من كل جهة بالقربى. ما معنى مطلقا؟ ليش يقول مطلقا؟ يعني يقول إيش؟ إن القريبة تحجب البعيدة بغض النظر القريبة من جهة الأب أو من جهة الأم، لأن بعض أهل العلم يقول لا، اللي هي من الجدة من جهة الأم أقوى فما تحجب. لا، يقول تحجب، يعني القريبة ترث مطلقا، سواء كانت القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب فإن القريبة هي التي ترث. تفضل. قال: وتسقط البعد من كل جهة بالقربى. نعم. وترث أم الأب وأم الجد معهما، أي مع الأب والجد كما يرثان مع العم. نعم، يعني المقصود هنا إيش؟ إنه هذا يخالف الأصل. الأصل إنه الإنسان إذا ورث بسبب شخص لا يرث مع وجوده، يعني من أدلى بشخص لم يرث مع المدلى به. كيف؟ إحنا نقول الإبن وإبن الإبن، إبن الإبن ورث بسبب من؟ بسبب الإبن. فإن وجد الإبن وإبن الإبن حجبه. طيب الآن الأم اللي هي أم الأبي، أم الأبي ورثت كيف؟ بسبب من؟ بسبب الأب. طيب إذا وجد الأب وأم الأبي، نورث الأب ونورث أم الأب، هذا المقصود. يعني في الجدات أم الأبي ترث مع وجود الأب، وأم الجد ترث مع وجود الجد، هذا المقصود، مع وجود الجد ومع وجود الأب، كما يرثان مع وجود العم. تفضل الشيخ. كما يرثان مع العم. روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حسين وأبي الطفيل رضي الله عنهم. نعم. وترث الجدة المدلية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة ثلثي السدس وللأخرى ثلثه. أيوة، يعني يمكن تكون أحيانا الجدة نفسها تكون هي أم أب، ما تكون هي أم أب على طول، تكون أم أمي الأب وأم أم الأم، ممكن تكون كذا. هذا متى؟ إذا تزوج ابنة خالته فالولد ولده، ستكون هذه الجدة جدته بالنسبة لولده، ستكون أم أم الأب وفي نفس الوقت هي أم أم الأم، هذا معناه. سير هذه ذات قرابتين. لو وجدت جدة أخرى ثالثة فنقول هذه ذات القرابتين ترث ثلثي السدس، وذات القرابة الواحدة ترث ثلث السدس، يعني ذات القرابتين كأنها جدتين. تفضل يا شيخ. نعم. فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم أم أم أم ولدهما. إيه؟ ولدهما. نعم، وهي في نفس الوقت أيضا وأم أم أبيه. نعم. وإن تزوج بنت عمته فأتت بولد فجدته أم أم، يعني فجدته أم تعتبر أم أم أم وأم أبي أبيه، ستعتبر هي أم أم أبيه. واضح؟ ستعتبر عفوا، تعتبر هي أم أبي أبيه وأم أم أم. تفضل. فترث بالقرابتين. طيب، ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث. نعم، إذا وجدت جدة ذات ثلاث وهذا متصور خلاص ما راح ترث معها أحد، خلاص هي أخذت كل الجهات. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. ميراث البنات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات. نعم. والنصف فرض بنت إذا كانت وحدها بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها. نعم. لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم هو أي النصف لبنت ابن وحدها إذا لم يكن ولد صلب. نعم. وانفردت عمن يساويها ويعصبها. نعم. ثم نعم. عند عدمهما. طيب اسمع، عند قوله والنصف ضعوا ألف، والآن يتكلم عن ميراث النصف، فذكر أنه للبنت فرض البنت، هذا رقم واحد، وشرط أن تكون وحدها منفردة. منفردة عن ماذا؟ عن عاصب، ومنفردة أيضا عن مشارك، بنت لا معها ابن ولا معها بنت أخرى، ترث النصف. ثم قال: وهو لبنت ابن، وهذا الثاني، وحدها. وحدها معنى إيش؟ معنى ما معها أخ لها ولا أخت لها، وانفردت عمن يساويها ويعصبها. ثم عند عدمهما، يعني عدم البنت وعدم بنت الابن، رقم اثنين، أخت لأبوين، ضعوا رقم ثلاثة اللي هي الأخت الشقيقة، عند انفرادها عمن يساويها ويعصبها، يعني إذا وجد في المسألة أخت شقيقة ليس معها أخ شقيق ولا معها أخت شقيقة أخرى، فإذن هي ترث النصف عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها. من اللي يحجبها عن النصف؟ البنت اللي قبلها، البنت وبنت الابن. قال: أو أخت لأب، هذه رقم أربعة، أخت لأب وحدها. ما معنى وحدها؟ وحدها يعني لا معها، ليس معها أخت لأب أخرى ولا أخ لأب معها. وطبعا يشترط لها أيضا أن لا يوجد أحد من السابقين، يعني لا يوجد رقم واحد ولا رقم اثنين ولا رقم ثلاثة بالنسبة للأخت لأب، هذه اللي هي رقم أربعة. ولهذا قال: عند عدم الشقيقة وانفرادها. انتهينا من النصف. ثم قال: والثلثان، ضعوا باء، تقسيم الآن فرض الثلثان. الثلثان لمن؟ قال: لثنتين من الجميع، يعني الأربع السابقات كلهن، الأربع السابقات صاحبات النصف أيضا لهن الثلثان بشرط واحد. ما هو الشرط الواحد؟ أن يضاف إليهن أخت لكل واحدة، يعني بالنسبة للبنت أن تضاف لها بنت ثانية، تصير لها الثلثين. إذا انفردت النصف، إذا كان إذا كنا ثنتين أو ثلاثة وأربع يعني زدنا عن الواحدة فالثلثان. بنت الابن الوقت الذي إذا اجتمعت فيها شروط النصف وزادت عليها أخت شقيقة لها، أخت لها يعني بنت ابن مشرط شقيقة أخت لها ثلثين، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب. طيب قال والثلثان لثنتين من الجميع أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب، هؤلاء الآن أربع، واحد واثنين ثلاثة أربع، فأكثر. طيب لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نعم فوق اثنتين، احنا نقول ثنتين ها، لكن عندنا في هذا حديث وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين، وقال تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب أكمل. إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن، هذا جيم، إذن إما النصف أو الثلثان أو يكن عصبة مع ذكر مع أخ لها. طيب إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل. قف بإزائهن الآن، انتبهوا معي الآن، أصبح إذا كان في المسألة بنت فقط كم لها؟ النصف. طيب معها بنت أخرى لهن الثلثان. طيب لا ما معها بنت أخرى، معها ابن عصبة للذكر مثل هذا، فهمتوا عليه؟ إذا نكرر نقول كل الأربع، الكلام هذا في الأربع، يعني الأخت الشقيقة إن كانت وحدها لها النصف، إذا كنا ما هي وحدة ثنتين أو ثلاثة أو أربع ثلثان. طيب إذا كان في ذكر معاهم عصبة، سواء كنا منفردة يعني منفرد، سواء كانت منفردة أو معها أخوات شقيقات، يعني لو كنا خمسة أخوات شقيقات كم لهن؟ الثلثان. طيب معاهم أخ واحد عصبة. طيب أكمل الشيخ. إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه كما يأتي. كما سيأتي. طيب فهمتوا إيش يعني أنزل؟ معنى هذا في بنت الابن، يعني بنت الابن وإن نزلت، إذا كان فيه بنت ابن أعلى منها أو في بنت أعلى منها فهي غير وارثة، فهي غير وارثة. يعني نتصور كالتالي، بنت نقول لا، نقول بنتين كم لهن؟ لهن الثلثان. وفي بنت ابن كم لها؟ لا شيء. وفي ابن ابن ابن أنزل منها يعصبها. طيب ليش عصبها هذا؟ عصبها احتاجت إليه. طيب لو لم تحتاج إليه لا يعصبها. كيف لو لم تحتاج إليه؟ نفس المسألة، بس بدل ما نقول بنتين نقول بنت واحدة كم لها؟ النصف. وهناك بنت ابن سدس تكمل الثلثين، وفي ابن ابن ابن أنزل هذا العاصب، لكن هل يعصب هذه البنت؟ لا، لأن ما تحتاج إليه، هي وارثة بغيره. الاحتياج إليه ألا ترث إلا بالتعصيب، إلا يعني إذا عصبها. طيب أكمل يا شيخ. فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر نعم. مثل حظ الأنثيين. نعم. طيب نعم. والسدس لبنت ابن فأكثر. طيب الآن انتقلنا إلى السدس. السدس ألف أيه. كم باقي؟ طيب أكمل. والسدس لبنت ابن فأكثر، وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة بقضاء ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري. نعم. ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة لأبوين السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب، مع عدم معصب فيهما أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب. طيب خلاصة الكلام ما هو؟ خلاصة الكلام إنه شوف، الثلثان للبنات، للبنات، والثلثان للأخوات، افهموا الكلام. فالثلثان للبنات، فلو كان عندنا بنتين أخذنا الثلثين، وإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تكمل للثلثين. لماذا؟ لأن الله جعل الثلثين للبنات. نفس الكلام مع الأخوات، لو كانت أختان شقيقتان أو أختان لأب الثلثان لهذه أو لهذه يعني. طيب وإن كانت أخت شقيقة واحدة النصف وأخت لأب معها تأخذ السدس تكمل الثلثين لأن الثلثين للأخوات. فهمت المسألة؟ هذا هو معناه. تفضل يا شيخ. ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة لأبوين السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب مع عدم معصب فيهما أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب. والأخت لأب مع الشقيقة فإن كان مع إحداهما معصب اقتسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فإن استكمل الثلثين بنات بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبن. نعم. إذا استكمل الثلثين بنات فتسقط بنات الابن خلاص استغرقوا الثلثين لا شيء لهن. طيب إن لم يعصبن أو استكمل الثلثين هما أي بنت وبنت ابن سقط من دونهن كبنات ابن ابن. واضح هذا؟ شوفوا المسألة بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن. البنت نصف بنت الابن السدس تكمل للثلثين الأخيرة الأنزل لا شيء لها. إن وجد معها ذكر بإزائها أو أنزل منها يعصبها فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أي بدرجتهن أو أنزل منهن من بني الابن نعم. ولا يعصب ذات فرض أعلى منه. نعم يعصب اللي أدنى منه أو اللي موازية له. نعم. ولا من هي أنزل منه. وكذا الأخوات من الأب يسقطن مع الأخوات لأبوين اثنتين أو أكثر إن لم يعصبهن أخوهن المساوي لهن. لا يعصب الأعلى منه إذا كان صاحبة فرض يقصد، أما إذا محجوبة نعم. ولا يعصب من هي أنزل منه. ثم قال وكذا الأخوات من الأب يسقطن مع الأخوات لأبوين اثنتين فأكثر إن لم يعصبهن أخوهن المساوي لهن. شوفوا في الأخوات ما عندنا أخ أنزل وأخ أعلى، ما في، خلاص هو أخ. قال وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه. هل ابن الأخ أخته من هي؟ بنت الأخ. هل بنت الأخ مذكورات في الوارثات؟ لا، ما هن من الوارثات أصلا. طيب قال والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت. هذه المسألة نكتب عنوان العصبة مع الغير اللي هو والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. إذا كان عندنا بنت فهنا أيوة. طيب خلاص نقف هنا. العصبة مع الغير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.